السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن قرآن، اللقاء رقم 4 في سلسلة أحسن رمضان للاستعداد لرمضان. وكنا قد بدأنا بالتوبة، ثم بالإخلاص، ثم الدعاء، واليوم القرآن. أحسن قرآن، وإن كنا جميعا يقينا عارفين إيه هو القرآن، وإن كنا جميعا يقينا في الغالب بنقرأ قرآن، حصلت وإن كان البعض مقصر، إلا إن ما فيش حد فينا يمكن يكون عمره مسك المصحف في إيده. فلما نيجي نقول تعريف القرآن، التعريف الاصطلاحي، اسمعوا مني وعندي كلام. ايه هو القرآن؟ هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب بين دفتي المصحف من اول سورة الفاتحة لاخر سورة الناس. ده تعريف القرآن، ده تعريف القرآن، أو أحد تعريف القرآن. وإن كان التعريف كما يقرأه البعض جامد، إلا لما نيجي نقول يعني إيه قرآن؟ هو كلام الله. يمكن لقاء النهاردة له طبيعة معينة، إن مش كل حاجة عايز أقولها هعرف أقولها. في حاجات هبقى عايز أقولها بس مش هعرف أقولها، فأنا مستني إن أنت تفهمها من غير ما أنا أقولها، لأن هي بتتقالش، هي بتتقالش، أو هي بتتقال كده. إن لما نيجي نقول إيه هو القرآن، هو كلام الله. حد فكر في الموضوع ده يا جماعه قبل كده؟ ان القران هو كلام الله، ان القران هو كلام ربنا قاله، نفس الكلام برضه، يعني ربنا قال الكلام ده، ربنا قال الكلام اللي موجود ده، ده اللي جوه ربنا قاله. حد فكر وهو بيقرا القران ان الكلام ده هو الكلام ده، الكلام ده هو بحروفه بمعانيه، هو ده ربنا قاله؟ كلام الله، كلام ربنا واتكتب، هو ده القرآن المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في لفظه، المتعبد بتلاوته. إنما هو في الآخر إيه؟ الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، قاله، قالوا كده، يعني الله عز وجل هو اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم. هو قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، هو قال، هو قال كده، هو قال دول، هو اللي اقسم، هو اللي حكى، هو اللي قص، هو اللي أنذر، هو اللي بشر، هو هو قال هذا الكلام، مش كلام مكتوب في كتاب مقدس، إنما هو مش كده، ده هو قيل من الله عز وجل. لما تيجي تفكر في إن الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قاله، والله العظيم يبقى معنى ثاني خالص. كنت فاكر زمان كان ليه واحد صاحبي ما عرفش لسه عايش ولا مات. ربنا يرزقه العمر الطويل والعمل الصالح. كان بيحب بنت كان بتبعت له رسائل وسابوا بعض، فكان يمسك الموبايل كده ويقعد ايه يقعد يقرا الرسائل ويعيط ويقرا الرسائل ويعيط، واحنا بنتفرج عليه كده هو واحنا قاعدين ويقرا رسالة واحنا قاعدين. احنا تخضينا بقى ان هو الولد عمال يقرا الرسائل رسالة ورا التانية ورا التالتة وايه وبيعيط وبيعيط. هو ليه بيعيط؟ ها عمال يفتكر البنت بايه برسائلها ولا مثلا اعلى. مع الاسف ما فيش حد بيعمل فيها كده مع بعض، ان ما فيش حد يمسك القران ويقرا ويعيط. ليه؟ اصله اشتاق. نسينا ان ده كلامه هو، كتاب مقدس، كتاب المسلمين اللي بنقراه عشان ناخد حسنات، اللي هو بيتصلى بيه، اللي هو بنقراه في رمضان. انما ايه ده تحديدا؟ بننسى ان الكلام ده هو اللي ربنا قاله. بننسى. قاله الله عز وجل. كنا من كام يوم بنتكلم عن القرآن مع واحد، فقرأنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصحابة أنه قال كنا نسمع القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما سمعت أندى من صوتي. عدنا نتكلم حوالين يا بخت الصحابة سمعوا القرآن من مين؟ مش من المنشاوي بقى ولا الحصري ولا عبد المطلب ولا لا، ده هو سمعوا من مين؟ مش من ابن مسعود وابن عباس وسمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعوا من مباشرة. فساعدها لك يا بخت الصحابة سمعوا القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن سمع القرآن من صاحب القرآن. ساعتها واحنا قاعدين بنتكلم دماغنا شتك، اصل تيجي ازاي؟ مش عارفين نتخيلها حتى. إذ كان هي فرحتك بإيه لو أنت حفظت آية أو سمعت آية أو سورة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاجة عظيمة جدا. ما بالك بمن سمع هذا القرآن من الله عز وجل. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله، آيات الله، آيات ربنا نتلوها عليك بالحق. سبحان الله. والقرآن ليس ككلام البشر، ومع الأسف مش كلنا بيفهم ده. ليه؟ لان احنا مع الاسف ضعاف في اللغه العربيه. احنا ضعاف جدا في اللغه العربيه. لما تفهم ان مفيش حد من فحول اللغه العربيه في الكفر كان عارف يعمل صوره واحده، تعرف قد ايه ان القران ده معجز. عارفين لما بفتكر كلمه القران معجز دي للأسف بحس ان احنا اعاجم اكتر من الجن. الله عز وجل قال اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا ان الجن لما سمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ عجب والله. فهموا ان الكلام ده معجز. فهموا ان الكلام ده غير عادي، فهموا ان الكلام ده غير طبيعي، مع ان هم في الاخر جن، الا ان هم لما سمعوا القرآن حسوا دي. مع الاسف احنا بنسمع وما بنفهمش، كثير مننا بيسمع ومش فاهم، ومش فاهم ان بالفعل القرآن ده اقل لفظ ممكن يتقال لما تسمعه عجيب عجيب. اقول لكم احنا عندنا آفة ان احنا ما بنعرفش نقرأ قرآن، ما بن... مش كلنا طبعا، قطعا فيه ناس زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها مش فاكر، محترفة، محترف عبادة، في واحد كده محترف دعاء يعرف امتى يدخل على ربنا ويطلب منه ويجيب الله عز وجل، ففي ناس محترفة صلاة تعرف امتى تقول الله أكبر، وفي ناس محترفة قرآن تعرف تمسكه كده وتقعد تقرأ ويحصل لها اللي ما بيحصل لناش، لأن هو بيعرف. من زي ما قلنا ان العبادة صنع، والصنع حرفة، والحرفة تحتاج لمهارة، ومع الأسف كثير منا يفقد هذه المهارة. ولذا عايز أقول لكم النهاردة خمس حاجات نعملها وإحنا بنقرأ قرآن عشان خاطر نوصل لأحسن قرآن، لأحسن قرآن. خمس حاجات لو عرفت تعملهم، مش عايز أقول لك القرآن ممكن يعمل فيك إيه. قعدت أدور عن لفظ يقول اللي جوايا، أنا قلت لكم أنا مش لاقي، في حاجات مش هعرف أقولها بس نفسي أنتوا تفهموها. أقل لفظ أو أكثر لفظ لقيته ما شفاش غليلي، ما لقيتش حاجة تقول الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها إلا كلمة واحدة بس، بجد القرآن يصنعك. اللي هيقدر يعمل الخمسة دول سيصنع بالقرآن، سيصنع بالقرآن، هيقرأ القرآن هو هيتغير، هو هيتربى، هو هيتزكى، زي ما بنقول القرآن هينحته هيكون شخص تاني. بس يلتزم، بس يفهم، يحترف قراءة القرآن. خمس حاجات. واحد، بديهية جدا، في علاقتك مع القرآن يجب أن واحد تقرأه، بديهي اتخضيت ما قلتش حاجة جديدة. السؤال، قريت النهاردة كم جزء؟ كل واحد يجيب يجاوب بينه وبين ربنا، كم جزء جاء النهاردة؟ بلاش النهاردة لسه ما خلص، كم جزء جاء امبارح؟ عندي امتحانات. طب وايام ما كنت فاضي وما عندكش امتحانات كنت بتجيب كم جزء؟ طب واللي مخلص جاب كم جزء؟ كم جزء؟ أنا أقول لكم ستجد أن كثير ما مسكش المصحف، كثير ما مسكوش خالص. ومن قرأ، نحمد الله عز وجل أنه قرأ ولكن جاب جزء، ده اللي إيه؟ ده اللي قرأ، ده اللي قرأ. طب وال اللي بيحب واحدة كلمها على التليفون امبارح كم ساعة؟ في ناس هتقولك أنا كل يوم بكلم ساعتين ثلاث، بلاش بيحب واحدة عشان خاطر ما تجيش تقولي حرام. اللي كاتب كتابه على واحدة كلم مراته، اللي كاتب كتابه عليها الجواز مع إخاف التنفيذ ده كم ساعة؟ هتجد ان الإجابات اغلبها اكتر من اللي مسك كتاب ربنا. ان انت تقرأ كتاب ربنا يجب ان تقرأ. يقول الله عز وجل واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. انا كنت بقرأ الآية دي، بديهي جدا ان النبي يتلو، ومع ان هو بديهي الا ان ربنا سبحانه وتعالى هو واتلو ما اوحي اليك، اقرا قوله. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ومن الليل فتهجد به، اللي هو القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله، اللي يقرأ قرآن مش بس يتغير في نفسه، ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل التغيير ده مؤثر حتى على اللي قدامه، كأن القرآن قراءته له صارت حفظ. الله عز وجل يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كان لسه واحد بيتكلم بيقول صحابي القدام بتغير، بس هم لسه بيزنوا عليا عايزيني أرجع زي ما كنت، إيه الحل؟ فبقول القرآن. قال لي: لأ، مش قصدي، مش بقول لحضرتك برنامج عبادي يعني، أنا بقول لحضرتك أعمل إيه، نفسي إن هم يحلوا عني بقى. فبقول له: يا ابني القرآن، ربنا قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال لي: لأ، ما هم مش ما بيؤمنوش بالآخرة، مش قصدي، مش قصدي المعنى الحرفي، ولكن هم إيمانهم أقل، بدليل أنه لن يؤثر في العمل، والإيمان قول وعمل. فأعمل كده. للأسف في حاجات كتير جدا من اللي احنا بنعملها زي ما بيقولوا كده الأجل فيها فوري، تقرأ تبعد عنك الصحبة الغير صالحة، صحبة السوء، تقرأ وجهك ينير، تقرأ تشوف أحسن، تقرأ تاخد حسنات، تقرأ، بس انت تقرأ وما تهجرش كتاب ربك سبحانه وتعالى. في ناس مع الأسف، وانا عايز كل واحد يفتكر نفسه هو احنا بنقول الكلمتين دول، عشان خاطر كل واحد فينا ممكن يكون فاكر اللي جنبه او واحد صاحبه او واحد قريبه او او او او او. في ناس بقالها من رمضان اللي فات ما ختمتش ختمة واحدة بس، وفي اللي ختم ختمة واحدة بس. يعني في ناس من رمضان اللي فات ما ختمتش ختمة واحدة بس، وفي ناس ما ختمتش الا ختمه واحده بس، وفي ناس في الختمه الثانيه، وهم اغلب الناس مع الاسف. ان في ناس كتير نسيت كتاب ربنا، وما بتفتكروش الا واحنا داخلين على رمضان او خارجين منه. كتاب رمضان، كتاب الاستعداد لرمضان، كتاب القراءة في رمضان، واجب رمضان، وغير رمضان مفيش. عشان كده ده ما بيتربوش، ما بيتربوش بالقرآن، بيتربى التربية العادية اللي أهله بيربوها، اللي هي ممكن تكون كويسة جدا، بس أنا أتكلم عن التربية الشرعية. واحد، القراءة. اثنين، أن تسمع القرآن. إن كتير جدا من الشباب بيستخسر يقعد يسمع قرآن، أو يبقى سماعه للقرآن فين؟ أو هو في العربية بس. ومع الأسف في آفة تانية اللي هي بيسمعه الصبح بس، دي مش مقصودة. بس الظلمة حلوة. لا، ما هو الصوتيات، ما دي كرامات بقى. شفت ازاي في المغرب؟ ان كثير من الناس لا يفرغ نفسه لقراءة كتاب الله عز وجل، ولو فرغ لا يفرغ نفسه لسماع كتاب الله عز وجل، مع ان ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف الآية الله عز وجل يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الآية دي نزلت في ايه؟ الآية دي نزلت في ايه يا جماعة؟ في الصلاة صح؟ اللي هي اشرف عبادة او من اشرف العبادات الصلاة، وجعل الله عز وجل ركن في الصلاة، ركن في الصلاة ان انت تقرأ فيه قرآن زي الفاتحة، ركن ان انت تقف تقرأ. وجعل على المأموم في الصلاة ان يستمع. الكلام ده فين يا جماعة؟ في عبادة من أشرف العبادات، في عبادة من أشرف العبادات، واجب عليك ان انت تقف تستمع. بل قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فإن استطعت أن تفعل هذا خارج القرآن خارج الصلاة فافعل. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لابن مسعود وقال له اقرأ عليه، فقال له ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. أحيانا سماعك للقرآن يدخل أو يدخل على قلبك معاني عمرها ما كانت هتيجي في دماغك لو أنت اللي كنت بتقرأ، إن أنت مفرغ ذهنك بالكامل لشيء واحد بس إن أنت بتسمع، غير التاني هو مش مفرغ، ده هو مركز مع المخارج ومركز مع الحركات ومركز مع الحفظ. لو كان بيقرأ من المصحف هو مركز مع فضل على الوردة قد إيه أو أو أو أو، إنما اللي بيسمع يعني ما وراهوش حاجة قاعد بيدخل بس. عشان خاطر كده السماع فعلا إني أحب أن أسمعه من غيري. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود إيه اللي حصل؟ بكى، بكى صلى الله عليه وسلم. ده اللي أنا عايز أقوله لك، إن أنت يجب أن يكون من علاقتك بالقرآن أن تسمعه. يبقى واحد تقرأه، اثنين تسمعه، ثلاثة تستثمره، ثلاثة تستثمره. الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لن تبور يعني إيه تبور؟ ها؟ يقول لك الأرض بارت، يعني إيه بارت؟ ها؟ فسدت، ماتت، ماتت، انت خلاص دي إيه ابنه عليها، خلاص مش هتجيب تاني، مش هتجيب تاني. من الحاجات الصفقات الرابحة التي لا تنقطع أبدا أبدا تلاوة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ثلاث حاجات، بيقرأوا القرآن وبيصلوا وبينفقوا سرا وعلانية. الثلاث حاجات دول تجارة لن تبور، لن تموت أبدا أبدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هو غلط أن أنت تقعد تحسب أنت بتاخد قد إيه، بس أنا عايزك مرة تعملها بجد، يعني ما فيش مانع ان انت تعملها مره واحده بس، تمسك سوره الفاتحه بس بس وتقوم حاسب هي دي فيها كم حرف، والحرف الحب بحسنه والحسنه بعشر امثالها، يبقى الفاتحه تطلع لها كم حسنه بس ال- ال- ال- ال- البدايه دي المقدمه دي الكم سطر دول تحسبها. لما تحسبها وانت بتقرا المصحف كله هتفرق معاك ان انت عينك يكون على اجر القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران مأدبة الله، ان هذا القران مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. يعني ايه مأدبة؟ عارف وليمة الطعام؟ عارف لما تيجي لي البيت كده وعمل لك مأدبة كبيرة كده تعمل ايه؟ اول ما اكلمك من قبلها اقول لك ان شاء الله انا عزمك عندي وبتاع، تقول لي امتى الاربع؟ طب ممتاز، لا انا مش هاكل بقى من الاثنين الفجر. انا لا يا ابني مش للدرجات، تمام. وبتيجي الناس تقعد تاكل تاكل تاكل، طبعا مش بعزم حد ولا حاجه، تخليكم تاكلوا بدونكم. بهزر يعني، انما وعلى قد ما الانسان كريم وعلى قد ما الانسان عنده على قد ما الانسان هيطمع. فتخيل بقى الكريم هذه مأدبة اللي هو القرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، والله الكلمة دي ساعات بتوجع، فاقبلوا فاقبلوا. مع الأسف أصل في ناس ما بتقبلش، في ناس ما بتقبلش، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف احنا في نقطة ايه؟ الاستثمار. الآية دي فيها اربع اشياء للاستثمار في غاية الجمال. واحد، قد جاءكم من الله، ايه الله عز وجل يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. واحد، موعظة. اثنين، وشفاء لما في الصدور. ثلاثة، وهدى. واربعة، ها، ورحمة للمؤمنين. واحد، انتوا نايمين، انت نايم كريم، مسح ربنا يديك في المتبرك. واحد، موعظة. اثنين، شفاء. ثلاثة، هدى. أربعة، رحمة. أربع حاجات في إيه؟ في القرآن. واحد، موعظة. موعظة. إن مع الأسف في ناس كتير جدا نسيت إن هذا القرآن في ذاته موعظة، نسيت ان القرآن ده في ذاته موعظة، ان هو لما يقرأه هيفتكر، لما يقرأه قلبه حيلين، لما يقرأه هيتغير، لما يقرأه هيقشعر، لما يقرأه هيقرب، لما يقرأه هيخاف، لما يقرأه سيرغب. بس هو يقرأه لان هو موعظة. وشفاء، وشفاء لما في الصدور. شفاء. ان كثير من الناس ايضا اللي مبتلى، يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب، بالكبر، اللي مبتلى بالعجب، اللي مبتلى بحب الدنيا حبا شديدا حتى ألهاه عن الآخرة، اللي مبتلى بالغفلة، اللي مبتلى بالكبر، اللي مبتلى بقسوة القلب، اللي مبتلى بحب الشهوات، اللي مبتلى، اللي قلبه مريض، اللي عنده مشكلة في قلبه بقاله سنين ومش عارف يحلها، لحد ما أثرت على جوارحه وبقى مش عارف حتى يصلح جوارحه وإلى الآن مش عارف يبطل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حلها لك وقال لك المصدر فين، وإحنا بنسيب المصدر ونركز مع العرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو عمال يقولك مش عارف ما بصش، مش عارف ما سمعش، مش عارف أنزل أصلي الفجر، مش عارف أصحى وأعمل ما أعرفش، مش عارف أتصدق، مش عارف أتحمل، مش قادر أبره أكتر من كده بيسيء لي، مش قادر كذا، مش قادر كذا، مش قادر. ليه؟ لأن القلب مريض. ولو كان القلب صحيح لأمر الجوارح بالصلاح ولا أطاعة الجوارح، لأن الجوارح لا تستطيع أن تعصي الملك القلب، لا تستطيع أن تعصي الملك القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله. ولو لقيت على الجسد معالم للأمراض، كبر، عجب، معالم وآثار، لا شك أن الذي يأمر بهذا من؟ القلب. فلما أمر القلب انصاعت الجوارح وظهر المرض. ده هو في الآخر الحاجات دي أعراض تظهر على العبد لما يفسد القلب. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور، شفاء للقلب. إنك لما تقعد تقرأ قرآن والله تشفى، تشفى، يهدك، ينحت فيك الذنب ويشيله، يرميه، يغيره، كأن القلب يولد من جديد. فيولد لك القلب بالقرآن، نحته القرآن، زكاه القرآن، طهره القرآن، رباه القرآن، صنعه القرآن. بس انت تؤمن انه فيه شفاء وهدى؟ هدى. ان الذي يقرأ القرآن يرى، يرى، شوف، كما قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. والقرآن هو على رأس العلم، القرآن على رأس العلم، ورحمة للمؤمنين. القرآن استثمره، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو مأدوبة الله عز وجل، بل أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عارفين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا ولا سيكلم الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. دايما كنت أقعد أتخيل الحديث ده، واحد واقف من بعد ما حشر وشاف التطاير الصحف وشاف النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وتتفلت منهم، والأنبياء بيقولوا نفسي نفسي وهول رهيب، ويجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. وما يجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى خلاص، وبيكلم مين؟ ربنا. يعمل ايه؟ يبص حواليه كأنه بيقول: هو أنا اتسلمت خلاص كده؟ يعني هو كده خلاص يعني خلاص. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، خلاص خلصت. وينظر يجد الله عز وجل ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، كأنه ساعتها بيقول يا رب حد يجي ينقذني، مفيش حد يجي يطلعني من الموقف من الزنقة اللي الواحد فيها دي، نار وربنا وذنوب ومعاصي ومليش اللي عملي وأعمل إيه، خلصت خلصت. ساعتها يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحلها لك ويقول لك اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يجي كده تلاقي حد داخل عليك، من هذا؟ يا رب شفعني في القرآن. القرآن يجي كده يشفع، يشفع فيكم وتعدي بإيه؟ بالقرآن. أنت محتاجه، انت محتاجه، لان اليوم ده مش هتلاقي حد يقف جنبك. يوميها القرآن يقف جنبك. عارفين اللفظ اللي احنا بنقوله يقول لك صاحب صاحبه، صاحب صاحبه ده اللي هو دايما ايه، جدع واقف جنبك ما يسيبكش ويمشي ابدا. عمرك ما هيكون في حد صاحب صاحبك قوي، صاحب صاحبه قوي، عمره عمر ما اي واحد فينا هيلاقي حد كده زي القرآن. فلو صاحبته، أنا عايز أعيد الكلمة بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاني، وأوعوا تنسوا تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. لمين أصحابه؟ يعني أصحابك مين هم أصحابك؟ اللي أنت على طول معاهم وعلى طول بتكلمهم وكل يوم مع بعض ودفعة واحدة وكلامكو واحد وألفاظكو واحدة وخروجاتكو واحدة وكل حاجة عندكو واحدة، ساعتها نقدر نقول عليكو صحاب. غير كده بقى ده معرفة وده زميلي وده معرفش ايه وده جاري وده قريبي. مش شرط ان قريبك يبقى بيتكلم زيك او بيلبس زيك او خروجاته زيك او من سنك، مش شرط ان جارك نفس الكلام، مش شرط ان زميلك يبقى نفس الكلام، انما شرط ان صاحبك يكون زيك حتى لو أكبر أو أصغر منك. لازم يبقى في الآخر مأثرين على بعض، مع بعض على طول، كلامك واحد. لو بقيتوا كده يبقى اسمك أصحاب. فلما يكون أنت كده مع القرآن، يجي القرآن يجي يقف جنبك في اليوم ده يشفع لك يوم القيامة. اليوم ده اللي صاحبك يقينا فيه هيبيعك يقينا. فصاحب القرآن استثمر فيه، استثمر فيه دلوقتي وانت اللي هتكسب، هتكسب قدام. ثلاثة، الاستثمار. أربعة، أن تفهم القرآن. اسمع الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا على الآية دي، إنك تجد أن عمال تقرأ آية ورا آية ورا آية ورا آية ورا آية ورا آية ولسه قلبك ما اتفتحش، لسه ما حسيتش، لسه ما أشعرتش، لسه ما بكتش، لسه ما فهمتش. القفل قافل، القفل قافل على قلبك. ربنا يقول لك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب مقفولة بإقفال، ده كلام ربنا، إن القلوب مقفولة ومقفولة بإيه؟ بإقفال، بالذنوب، بالمعاصي، بهجر القرآن، بعدم التدبر. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الكتاب ده نازل عشان خاطر تتدبر. أحد تعريفات التدبر الجميلة يقول التفكر الكامل والوصول لأواخر الدلالات. التدبر الكامل والوصول لأواخر الدلالات، زي ما قال الحسن كده إن ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت وماذا أراد بها. هو أن أنت تكون متدبر، أن أنت تعرف الآية دي نزلت فين وربنا يريد يقول لي من الآية دي إيه. ربنا يريد يقول لي من الآية دي ليه إيه. عشان خاطر كده أنا عايز أقول لك اللي بيقرأ قرآن ده لازم يبقى فاهم أنه بيقرأ كلام الملك، هيعرف من القرآن هو بيحب إيه وما بيحبش إيه، وبيأمر بإيه وبينهى عن إيه، وهو مين. مش هتقدر تلاقي حاجة تعرفك بربنا أكتر من كتابه. بيحب إيه؟ إن الله يحب المتقين، أنت منهم. إن الله يحب المحسنين، أنت منهم. إن الله يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا، أنت منهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنت منهم. تعرف هو بيحب إيه أو ما بيحبش إيه. هو بيقول لك في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. هو بيقول لك والله لا يحب الفساد. هو بيقول لك أنا ما بحبش الفساد، أنا ما بحبش الجهر بالسوء، أنا بحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين، أنا بحب دول. تسمع هو أمرك بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الآيات اللي احنا بنسمعها تقريبا كل يوم جمعة من إمام المسجد وهو بيخطب، ويمكن كتير مننا عمر ما فكر فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايه الايات العظيمه دي اللي احنا كل يوم جمعه بنسمعها وما بنحسش بيها؟ كل يوم جمعه نسمعها وما بنحسش بيها. يا رب يستر. فقد فاز فوزا عظيما بكتاب ربنا. ان انت تسمع الله عز وجل وهو يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. ان انت تسمع ربنا وهو بيقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. إن أنت تسمع ربنا هو بيقول وأحسنوا أوامر وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وتسمع نواهي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما تعمليش كده. أوامر ونواهي، وتسمع من هو الله. كنا بنقولها كتير ومش هزهق واقولها تاني، انك لما تسمعه كتير تعرف هو مين، تعرف أن أنك تعبد رب يمكر بمن يمكر به. ويسخر بمن يسخر بدينه. ويصبر على من يعصيه. ويتوب على من تاب عليه. ان انت وانت بتقرأ القرآن تعرف ان الله عز وجل يقسم الظالم ولو تركه في البداية حتى ظهر في البلاد. ان انت تعرف وانت بتقرأ في القرآن ان انت بتعبد رب قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. هو قال كده يا جماعة. والله العظيم ربنا ده جميل قوي. والله العظيم ربنا ده جميل قوي. ربنا سبحانه وتعالى مش قال لحد يقول لك إن لا، ده ربنا قال لك. هو الله جل جلاله قال لك في القرآن إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو قال لك في القرآن بشكل مباشر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو قال كده هو الله عز وجل اللي قال في أول كل سورة. هو اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي اختار ان يتقال بسم الله الرحمن الرحيم لان هو قالها بسم الله الرحمن الرحيم. هو قال كده. فلما تيجي تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى تتعرف عليه من كلامه، تتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ويمكرون ويمكر الله. هو قال كده. هو بيمكر بمن يمكر به. فلما تيجي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تعرفه من كلامه معاملتك تختلف. تعرف قد ايه هو محيط، يعلم السر واخفى. فتتكسف ان انت تداري حاجه جوه قلبك حتى لو مش هتنطق بيها، لان جل جلاله يعلم السر واخفى وانت بتعرفه من كتابه. فتتكسف ان هو يرى في قلبك ما لا يرضيه. تتكسف ان انت تفكر في معصيه. تتكسف ان هو يشوفك، ان الله عز وجل يراك صابر بس مش راضي. ينزل عليك بلاء. الصبر واجب، انما الرضا مستحب. مع انك صابر الا ان انت مكسوف، كان نفسك ان هو يرى منك ان انت كمان راضي، بس يا خسارة طلعت صابر بس. تتكسف لانك تعلم ان هو محيط جل جلاله، يعلم السر واخفى. تتكسف لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى مين. مش هتمكر بيه. عايز ابوخ واقولها، مش هتظبط المنبه على الساعة 4 والساعة دلوقتي 2:30 3 وانت عارف ان انت لو ظبطت على 4 ودخلت نمت لو التليفون ده كان قنبلة نووية وانفجرت مش هتصحى. لان انا في ناس، سامحوني شباب، بس في ناس فاكرة انها تعرف تضحك على ربنا. نص ساعة ولا ساعة وهصحى ومظبط الموبايل. اه رب ظبطته، اعمل ايه اكتر من كده؟ مش لازم اخد بالاسباب؟ احنا بنعمل الحاجة وهو القلوب بين يدي، وانت عارف ان لو ايش باللازم حصل مستحيل تصحى. بدليل لو نفس الموقف وعندك امتحان هتوقف 2 دبان لو نمت صحوني بالله عليك. اوعى تنام، ده امتحان فاينل ما بهزرش. انا اصلا على الحركرك ده، انا جايب اصلا في الميد ترم ليه؟ لانك عارف انت مش هتصحى. فما تيجي تعملها مع ربنا عيب، بتنكر بمين دي؟ مش هتعرف، مش هتعرف. اللي مش عايزه تلبس حجاب شرعي سليم لحد ما تتجوز، ممكن ما تتجوزيش برضو، يعني ممكن برضو، تمام. وعلى فكرة مع الأسف هو يعلم جل جلاله ان هي هتتجوز ومش هتلبس حجاب شرعي سليم، بس هما الكلمتين بس، الكلمتين بس اللي بيتقالوا، لا اصل اعمل ايه، اصل ماما اكبرتني وبابا اكبرني، هو بابا فوق دماغي وماما كمان فوق دماغي، انما ربنا سبحانه وتعالى امرني اسمع كلام مين فيهم، ربنا ولا بابا وماما، يعني اعمل ايه؟ اسمعي كلام ربنا، واعصي بابا وماما، بس بادب عشان ربنا امر، وانا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الشاهد انك لما تقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى لازم تفهمه، تتدبره، ان ربنا سبحانه وتعالى القرآن بالتقريب ثلثه قصص. ربنا بيحكي لك القصة دي ليه؟ ها؟ كنت بضرب لكم مثال قبل كده، انا وانا عندي في الصيدلية جالي دكتور جديد يشتغل، اول ما جاء كده قعدت قدامي قلت له اهلا بحضرتك اتفضل، بالمناسبه كان في واحد شغال معايا قبلك سرق فبلغت عنه، وواحد تاني بعد وقع حسابه فبلغت عنه النقابه، والثالث سرق من الصيدليه ما اعرفش ايه فحبسته، والثالث عملت كذا فعملت فيه كذا، والرابع ما كانش بيشتغل وكان قاعد يعمل ما اعرفش ايه فقمت انا عمال اقول له كده ليه؟ بحكي بقول له لو سرقت هتتحبس زيه، لو سرقت هتتحبس زيه، لو بعت لحسابك هبلغ النقابة، لو ما اشتغلتش هتتطرد، لو جيت متأخر مش هتاخد مرتب، ما بحكيش، ده شغل، ولله مثل الأعلى. هو ربنا سبحانه وتعالى جاي يقول لك قوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم ليه؟ هو بيقول لك لو عملت زيهم هتتعاقب نفس العقاب، وإلا مش قصص وحكاوي، دي عبر. يقول لك أكمل سورة في القرآن، أكمل سورة، سورة سيدنا يوسف، معدية، عارف بقى، وتسجيل مشاري بس القديم مش الجديد، يا خبر أبيض، قصة. ده قاعد بيضحك اسمع ايه حكاية، شوفوا بقى أخبار العفة على حس الحدوتة اللي انت كنت بتسمعها دي ايه، ما أثرتش، يبقى انت كنت قاعد ما تسمعش قرآن، تسمعش قرآن، يبقى انت كنت قاعد تسمع قصة. زي سامحوني كده شباب، بعض الآباء والأمهات يجيبوا القصص الصغير المصور ده ويجيبوا البيبيهات الصغيرين ولادهم 3 و4 و5 سنين وقعدوا يحكوا لهم القصة، لهم النبي لما حصل كذا عمل كذا ومعرفش ايه ونشوف الانبياء جمال ازاي وحلوين، ويقعد يحكي لهم القصة وبتاعه ومعرفش ايه، واول ما يكبر يقول بابا عايز انزل اصلي في المسجد، قال له لا دول متشددين سيبك من دول ما تنزلش تصلي معهم. ايه بقى امال القصص اللي انت كنت بتحكيها لي وانا صغير؟ انت كنت بتنيمني، انت مش كنت عمال تقول لي وانا صغير انبياء ومرسلين وكرتون اسلامي انت كنت بتضحك عليا؟ الله المستعان. في ناس داخله الدين مصلحه، زعلوش مني يا جماعه، ربنا رب يهدينا يا رب، يهدينا يا رب، يا رب يهدينا يا رب، ويهدي كل اب وام مسلمه، ان تلاقي الولد عنده مشكله مع ابوه، تمام، في ايه؟ سامحوني في طاعة بابا مش عايزه يعملها أو والدته مامتها مامة البنت أو مامته مش عايزها يعملها وعمال يذله بإيه؟ ببر الوالدين. الله، هو بر الوالدين ده لمين؟ ليك ولا لربنا؟ لربنا مش ليك، يصرف لله عز وجل. طب هل هعمل فيه؟ هسمع كلامك في معصيته وتقول لي بر الوالدين؟ ده اسمه عقوق للوالدين. وتلاقي اب بقى وتلاقي ابن برضه يقول لك ايه، يرد على والده ردود وحشه جدا، زي اللي بعت لي سؤال ربنا يهديه ويتوب عليه. بابايا مدخن، هل ليه له طاعه؟ ده تقول له ايه ده؟ دي اللي اتأدب يا ابني، له طاعه؟ ده انت تروح تبص حذائه ولو كان مدخن، ولو كان مدخن. انت عايز عشان خاطر عندك ذنب عند والدك ذنب ان انت تهرب من بر الوالدين؟ فاهم الدين ده مزاجه، عايز عشان خاطر الذنب ده موجود عنده تهرب من بر الوالدين؟ ده هو احسن منك حتى لو كان مدخن، على الاقل مش متكبر زيك. ربنا يهدينا ويتوب علينا. الشاهد انك لما تقرا كتاب الله عز وجل تعرف ما يحب وما يبغض، وتعرف اوامره ونواهيه، وتسمع العبر من القصص، واعظم من ذلك ان تعلم وتعرف وتتعرف وتفهم من تعبد، تعرف مين هو ربنا فتعرف تتعامل معاه. يقول الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتفقدونها، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. من كان قبلكم كانوا يرون أن القرآن ده عبارة عن رسالة، ورسالة نازلة لمين؟ نازلة لكل واحد على الوجه الشخصي، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. خمسة والأخيرة: العمل بالقرآن. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما هي حق التلاوة؟ حق التلاوة هو العمل، حق التلاوة هو العمل، مش حق التلاوة اللي هي أبتقرأ قوي يعني، لا. يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة هو العمل بالتلاوة، لأن القرآن، لأن الإيمان قول وعمل. فإن آمنت بكتاب الله عز وجل بالقول وقرأته فحق الإيمان أن تعمل بما قرأت، فإن فعلت فأنت مؤمن، وإلا فإيمانك ناقص. الله عز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع، اشتغل، اتحرك، أطاع، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هي كده، إن أنت لما تسمع مش تسمع من هنا وتعدي من هنا، لا. كان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، وقالت: كان قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. عجيب يا جماعة، بل جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عن مالك يقول: فرأيت النبي، وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف، وش النبي صلى الله عليه وسلم كان شبه ورقة المصحف، وكان خلق القرآن، بل هو كان قرآن يمشي على الأرض. إيه ده؟ وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فمن يتأسى به؟ خمس أشياء يا شباب، خمس أشياء. إن قرأت القرآن وجعلت هذه الخمس بينك وبين كتاب الله عز وجل، القرآن سيزكيك ويربيك ويغيره وينحتك، ستولد من جديد بالقرآن. واحد، تقرأه، اجعل لنفسك وردا من القرآن يومي ينزل على قلبك. اثنين، تسمعه فتفرغ قلبك وجوارحك للإنصات والاستفادة واستخراج المعاني. ثلاثة، أن تستثمره فتتاجر به ليأتي يوم القيامة ويشفع لك. أربعة، أن تفهمه. وافتكر كلام الحسن، إن الله عز وجل ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت وماذا أراد الله بها. خمسة، أن تعمل به. فإن كانت هذه علاقتك بالقرآن، سماع وقراءة واستثمار وفهم وعمل، فهي أحسن من كده. والله ستكون بهذا الأمر مش ستتعامل مع القرآن بأحسن طريقة وتتأهل لأحسن رمضان، بل ستخرج من هذا بأحسن قلب وستكون أحسن عبد. وقبل ما أختم هقول لك خمس أسئلة إجابتهم عندك أنت، دايما اسألهم لنفسك: من المتكلم؟ ولمن يتكلم؟ وكيف تسمع؟ وكيف يؤثر؟ وكيف يفعل بك؟ من المتكلم؟ الله. ولمن يتكلم؟ لك. وكيف تسمع؟ غافل يا يقظ، يا غافل يا يقظ. وكيف يؤثر بك؟ تفعل به أم لا؟ خمسة والأخيرة، كيف يفعل بك؟ دي أجابتها عند ربنا سبحانه وتعالى بإجابتك على الثالث والرابع. استودعكم الآن، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنت فاكر زمان كان لي واحد صاحبي، معرفش لسه عايش ولا مات، ربنا يرزقه العمر الطويل والعمل الصالح. كان بيحب بنت، كان بتبعت له رسائل وسابوا بعض، فكان يمسك الموبايل كده ويقعد يقعد يقرا الرسائل ويعيط، ويقرا الرسائل ويعيط، واحنا بنتفرج عليه كده هو واحنا قاعدين، ويقرا رسالة واحنا قاعدين، احنا اتخضينا بقى ان هو الولد عمال يقرا الرسائل رساله ورا الثانيه ورا الثالثه، وايه وبيعيط وبيعيط. هو ليه بيعيط؟ ها، عمال يفتكر البنت بايه، برسائلها ولا مثل الاعلى؟ مع الاسف مفيش حد بيعمل فينا كده، مع ان مفيش حد يمسك القران ويقرا ويعيط. ليه؟ أصله اشتاق. نسينا ان ده كلامه، هو كتاب مقدس، كتاب المسلمين اللي بنقراه عشان ناخد حسنات، اللي هو بيتصلى بيه، اللي هو بنقراه في رمضان. انما ايه ده تحديدا؟ بننسى ان الكلام ده هو اللي ربنا قاله.